بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قتل الأسير وقتل الصبر. الصبر هو الحبس، أما المراد بقتل الصبر أن يكون الشخص محبوسا ويؤتى به من الحبس ليقتل، هذا يسمى قتل الصبر. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصبورة، في رواية قتل المصبورة. المصبورة هي الدجاجة أو الطائر الذي يربط ويتخذ غرضا، يعني الناس تضرب عليه بالحجارة حتى ينظر أيهم يصيبه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب، ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزع جاء رجل المغفر الخوذة التي تلبس الآن، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن قطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه. في رواية أخرى: وإن وجدتم ابن قطل متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، ذلك لأن هذا الرجل آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين إيذاء شديدا. فاستثني عام الفتح من الذين أعطوا الأمان، وقال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. هذا. وفي الحديث إشارة إلى جواز التعلق بأستار الكعبة من غير اعتقاد أنها تنفع وتضر، لكن إذا كان الشخص يقصد حسن الالتجاء إلى الله. ومن الدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأصحابه: من سره أو من أحب أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء المتعلقة بأستار الكعبة. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لها فكانت لا تتكشف. شاهد أنها تعلقت بأستار الكعبة وهي امرأة من أهل الجنة، ولو كان هذا شركا ما وزمت أنها من أهل الجنة، والله أعلم. قال: باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر، أو هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر؟ ما المعنى؟ يعني هل للرجل أن يسلم نفسه للأسر كي يقع في يد العدو أسيرا، أو أنه من الأفضل له أن يقاتل حتى يقتل؟ فهذا المراد. هل يستأثر الرجل يعني يطلب أن يكون أسيرا أو يسلم بأن يكون أسيرا، أم أنه يستبسل ويقاتل حتى يقتل؟ البخاري رحمه الله تعالى علق الترجمة هل يستأثر الرجل، وتعليق الترجمة يدل على احتمالية قيام الوجهين، أو على أن الوجهين قويان. الوجهين قويان، فوجه بأنك تقاتل حتى تقتل وتقع وإن وقعت في الأسر، ووجه آخر أنك تسلم نفسك للأسر أهون من أن تقتل. أما وجه الترجيح والله أعلم، إذا كان وقوعك في الأسر يسبب ضررا عليك أنت فقط شخصيا وضررا متحملا ولن يؤثر ذلك على المسلمين، فلك أن تسلم نفسك للأسر إذا كنت تتحمل التابعات. أما إذا كان وقوعك في الأسر سيسبب إفشاء أسرار للمسلمين، والعدو سينكي، يعني سيوقع النكاية بالمسلمين بأخذ أقدار منك أو يقع عليك من الضرر ما لا تتحمل، حينئذ الثبات أولى حتى الموت، والله أعلم. وعلى هذا يدل السياق الذي أتى به البخاري إذ قال: بابنا ليستأسر الرجل ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة، كان من أصحاب أبي هريرة، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط، العشرة هم الرهط، إذن الرهط يمتد إلى العشرة، من ثلاثة إلى عشرة، والعشرة داخلة في ذلك. وإن كان البعض يقولون إن أقصى الرهط تسعة لقوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لكن هنا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط، قال: عشرة رهط سرية عينا، سرية عينا وصف للعشرة، أن هم العين بمعنى الذين ينظرون أخبار الأعداء، بمعنى جواسيس على الأعداء، أرسلت شخصا عينا يعني ينظر بعينيه أخبار العدو، فسمي الجاسوس عين، لكن هنا هذا لصالح الإسلام. قال: وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، هذا عاصم بن ثابت الذي يفتخر به الأنصار ويقولون: منا من حمته الدبر، ويعنون بالدبر النحل، فكان أهل الشرك أرادوا أن يذهبوا إليه واقتطعوا جزءا من جسمه بعد قتله على ما سيأتي، فسلط الله نحلا عظيما ملأ المكان وملأ المنطقة، وما استطاعوا أن يقتربوا منه فسلمه الله، فكانت الأنصار تفخر به ويقولون: منا من حمته الدبر. قال: فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهادات أو بالهدأت مكان بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، في حي من بني الكفر يقال له بني لحيان أو بنو لحيان كفار، قيل لهم إن هنا أعين سرية أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فنفروا لهم قريبا من 200 رجل، قريبا من 200 رجل كلهم رام، أي يجيدون الرمية، حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، يعني الكفار يتتبعوا أين ذهب هؤلاء، فوجدوا النوى فقالوا: هذا تمر يثرب، فتتبعوا الصحابة من أجل ذلك، فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فتفت وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق، ولا نقتل منكم أحدا. الكفار قالوا ذلك: انزلوا استسلموا وأعطونا العهد والميثاق، ولن نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، يعرف أنهم أهل غدر. اللهم أخبر عنا نبيك، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة. هل يجوز لشخص إذا نزلت به نازلة أن يدعو بمثل هذا الدعاء لكن لا يريد النبي؟ قل: يا رب أعلم أهلي بمكاني. إذا سجن مثلا في كمين وأخذ ولا يعرف أحد كيف أخذ، هل له أن يقول: يا رب أخبر أهلي بمكاني، أو أطلع أهلي على مكاني؟ لا مانع من ذلك، لكن لن يكون الإخبار بطريقة الوحي، لأن الوحي قد انقطع، لكن ثم طريق أخر الله سبحانه وتعالى يوصل بها الخبر، هو أعلم. وذكروا في هذا الباب أن ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس هذا هو الصحابي الوحيد الذي نفذت وصيته بعد أن مات، لما قتل في اليمامة أو رأى انكشافا في الصحابة يوم اليمامة فلبس الحنوط تكفل وحفر لنفسه حفرة واستمر فيها يقاتل حتى قتل، فلما قتل أتى بعد أن قتل في رؤيا منامية أحد الصحابة وقال له إذا بلا خالد بن الوليد وكان الأمير أخبره أنني تركت متاعا في مكان كذا وكذا ومالا في مكان كذا وكذا وعلي من الديون كذا وكذا لفلان وفلان. فذهب الرجل إلى خالد فأخبره الخبر فاتبع المكان فوجده كما قال ونفذ وصيته رضي الله تعالى عنه. الشاهد أنه يجوز لنا أن نطلب من الله أن يخبر بشؤوننا. قال اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة يعني مع سبعة. فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق يعني سبعة قتلوا حتى قتلوا والثلاثة الباقون نزلوا واستسلموا للأسر. وهذا هو الشاهد من الموضوع. يجوز أن تقاتل حتى تقتل ويجوز أن تسلم نفسك للأسر. كل جائز. كالتلفظ بكلمة الكفر. إن أكره شخص على التلفظ بكلمة الكفر وضرب حتى يقولها هل يقولها لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أم أنه يثبت وإن قتل؟ كما تعرض بلال للضرب فكان ثم بلال وعمار. عمار تكلم بالكلمة التي يريدون وبلال ثبت وكان يؤذى أشد الأذى. فنفس الموضوع أو قريب من هذا الموضوع. فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصاري قال وابن دثنة أو ابن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم ربطوهم بالوتر أوتار السهم. قال الرجل الثالث هذا والله أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتل. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع خبيبا بن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف يعني اشتروا خبيبا. وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عامر يوم بدر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا فأخبرني عبيد الله ابن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها فأعارته. يعني خبيب لما أسر استعار موسى من بنت الحارث. الحارث كان خبيب قد قتله من قبل وهو أسير عندهم فطلب من بنت الحارث موسى يستحد بها فأعارته يعني موسى يحلق بها شعر العام. قالت فأخذ ابنا لي وأنا غافلة. حين أتاه قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموس بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي. قالت أخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك. والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموسق في الحديد وما بمكة من ثمر. يعني هذا من المعجزات رزق العنب رضي الله عنه أسير. قالت وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل كانوا يوقرون الحرم لا يقتلون الناس في الحرم هم أهل شرك يوقرون الحرم ولا يقتلون الناس في الحرم إنما إذا أرادوا أن يقتلوا شخصا أخرجوه إلى الحل وقتلوه توقيرا لحرم الله الآمن. قالت فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين ذروني أركع ركعتين. ثم قال لولا أن تظن أن ما في جزع لطولتها أي لولا أنكم تظنون أنني خائف من القتل لأطلت الصلاة. قال اللهم أحصيهم عددا اللهم أحصيهم عددا. قال وقال يعني خباب ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصالي شلو ممزع، فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم، فما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر، يعني من النحل، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا، رضي الله تعالى عنه. باب فكاك الأسير، هي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بفكاك الأسير السعي في استنقاذ الأسرى بكل صور السعي التي تستطيعها، سواء كان ذلك بفدية تدفع، أو سواء كان ذلك بحيلة تحتال، سواء كان ذلك عن طريق قتال إذا لم يكن من وراء القتال فساد أشد. المهم أننا لا نترك الأسرى والمساجين في الحبس، نسعى لاستنقاذهم بكل ما استطعنا عن الأسرى المسلمين. قال فيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي البخاري، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني، فكوا العاني، والمراد بالعاني الأسير، ومنه استوصوا بالنساء خيرا إنهن عوان عندكم، أي أسارى عندكم، فكوا العاني يعني الأسير، وأطعموا الجائع وعودوا المريض. هذا الحديث ينبغي أن يدخل في باب المواساة بين الناس، يدخل في باب المواساة، الناس يواسي بعضهم بعضا. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ يعني هل اختصكم يا أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي غير القرآن؟ يسأل عليا ذلك، وذلك أنه كان قد انتشر أن النبي خص عليا وبعض أهل البيت ببعض القرآن وبعض الصحف، فقال: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. قد يخص الله رجلا بفهم لآيات الكتاب العزيز. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، العقل يعني الديات، مقادير الديات، دية الإصبع كم، دية العين كم، دية الأذن كم، العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وأن لا يقتل مسلم بكافر. هذه وصايا أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت في كتاب عند علي. إن الذي يفعله الشيعة المنسوبون إلى الجفريين الذين منهم فلان الجفري، فزعموا أن هناك جلد، جلد ماعز، يقال جلد جفر، جفر الأشياء الصغيرة، كتب فيها لعلي وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك يقول الشاعر: برئت إلى الله من جلد جفرهم، برئت إلى الله ممن تجفر، برئت إلى الله من كل رافض، بصير بأمر الكفر بالدين أعور. يريد بذلك ماذا؟ أن الجفر الذي نسبوه إلى علي بن أبي طالب غير صحيح ولا ثابت، ويتبرأ من هذا الذي قالوا أنه جفر، جلد تيس صغير أو كبش صغير مكتوب فيه الوصايا الخاصة، وما زالوا للآن يقولون بذلك، يقولون بالجفر، وتنتسب إليه الطائفة الذين يقولون عن أنفسهم الجفريون أو فلان ابن فلان الجفري. فلعل كلمة الجفري التي ينسب إليها بعض الناس الآن علم معناها وعلمت نسبتها، من كانت تسمت بذلك قبيلة أو فخذ من القبائل والله أعلم. يقول: برئت إلى الله من جلد جفرهم، برئت إلى الله ممن تجفر، برئت إلى الله من كل رافضي، بصير بأمر الكفر بالدين أعورا. قال: باب فداء المشركين، هل يجوز لشخص أن يسعى لفك أسر أسير مشرك؟ هذا سؤال. وصورها إذا كان لك رحم مشرك، أبوك أخوك قريب لك وأسر، هل تسعى لفك أساره؟ سجن قريب لك، هل تسعى لفك أسره؟ فهذا هو السؤال. فقال: باب فداء المشركين. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء. قال: لا تدعون منه درهما، ذلك لأن العباس كان غنيا وكان مع ظهيره مع المشركين يوم بدر، فوقع في الأسر، هو قريب للأنصار، الأنصار أخواله، فأرادوا أن يتركوا الفدية له. قال النبي: لا تتركوا منه درهما. قال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وهذا معلق، إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين، جاء العباس فقال: يا رسول الله، أعطني، إني قد فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال: خذ. فأعطاه في ثوبه. هذا بعد أن أسلم بمدة. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.